بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تقبل صلاة الرجل في منزله إذا كان يتحرج من الصلاة جماعة في المسجد بسبب الظروف النفسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنته إلى يوم الدين. الله جل وعلا أرحم الراحمين، ما جعل علينا في الدين من حرج. نبيه صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فصلاة الجماعة واجبة على الرجل العاقل القادر بنفسه وطريقه أن يصلي مع الجماعة، ثم إن الصلاة مع الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 جزءا، كأن المصلي وحده يدرك صلاة واحدة، والمصلي مع الجماعة يطلب ثوابها يدرك صلاة الفرد 27 غرفة، وهذه تجارة عظيمة في الربح. وإذا كان الإنسان يعجز عن الصلاة مع الجماعة لضغوط تكون صحيحة التأثير، فرحمة أرحم الراحمين لا تضيق عنه، لكن إذا كان حقيقة يمنعه من صلاة الجماعة ظروف يراها قاهرة أو يراها شبه قاهرة. ومع هذا أنصح السائل ومن على شاكلته أن يحاول أن يغلب نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء، ويقول الشاعر: والنفس كالطفل انتهى منه شد على حب الرضاع. فالإنسان إذا غلب النفس استسلمت له، أما إذا كان في وضع يعجز عن تطويعها فأرجو أنه لا حرج. السلام الله عليكم. يقول أيضا: ما حكم الاستماع إلى بعض الإذاعات الخارجية التي تبث من خارج البلدان العربية، علما أن الاستماع لهذه الإذاعات بقفل الأخبار والترفيه والمنوعات العلمية والثقافية؟ الإنسان لا يحضر عليه أن يسمع ما فيه فائدة لدينه أو لدنياه، ما كان للدين فالأمر فيه واضح، وما كان للدنيا فهو لا يعد نافعا إلا إذا لم يتعارض مع مقاصد الشريعة. وإنما يخشى على الإنسان الاجتماعي البث الأجنبي أن يدخل في البث ما هو محظور، ويلبس الباطل بلباس التمويه كأنه حق، خشية أن يصادف خلوا في القلب فيلج في جهة القلب ثم يؤثر على تفكير الإنسان. فالمؤمن ينبغي أن يكون حذرا فيما يسمع من الكلام وفيما يستمع إليه من الإذاعات، وإذا وجد أمرا يلتبس عليه فليعرضه وليبادر على أهل المعرفة والعلم ليبينوا له ما فيه من خطر وما ينطوي عليه من الأخطاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول: قبل 3 أشهر توفي حيوان صغير كنت وضعته في الصف بفعل حرارة الشمس الحارقة، ثم توفي آخر بنفس السبب، مع العلم أني كنت أطعمها وأقدم لها الماء، فهل يلحقني إثم أو ذنب بسبب موت هذين الحيوانين؟ إذا كان موتهما بسبب الحرارة أو في الشمس، وأنت تعلم أن الجو لا تحمله مثل هذه الحيوانات فأنت سافر. إذا كان يغلب على ظنك أن لا يتضرر، ولكن لو تضرر وتظن أنه من الحرارة فأرجو إن شاء الله أن لا حرج عليك. يقول: ما حكم الصلاة على الميت في المقابر قبل دفنه؟ يعني وكانت الصلاة على الأموات في نفس الجبال في المقبرة، وكان الناس في صدر الإسلام بعضهم يستشكل أن يصلى على الميت في المسجد، والاستنكر في ذلك في آخر عهد الصحابة، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد. يعني يرى أنه لماذا لا يصلى أن يصلى عليه في المقبرة؟ فالأمر جائز في صلاة الجنازة في المسجد والمقبرة، لكن كلما كان الجمع أكثر فهو أنفع. السلام الله عليكم. أخونا يشتكي من مسألة التصرف مع النساء بسبب العرف السائد عندنا، سواء كان في الحجاب أو مصافحة النساء. يقول بأنه عمد إلى قطع الزيارة للأقارب، ومع ذلك حصل شر كثير بسبب هذا القطع، هل يجوز لي أن أجلس معهن وأبين لهن حكم الحجاب والمنع من المصافحة مع حصول شيء من هذا من باب التدريج؟ النبي عليه الصلاة والتسليم لما أرادت امرأة أن تصافح قال: إني لا أصافح النساء. ولما قالت عائشة رضي الله عنها في من تحدثهم: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا تصل المحارمة، قيل لها فكيف كان يبايع النساء؟ لأن الله يقول فبايعهن. ومعروف عند العرب أن المبايعة صفق اليد على يد الرجل أو الإنسان الذي يبايع، ولهذا يسمونها الصفق في الأسواق. إذا باع إنسان على إنسان بايعة صفق بيده على يد المشتري إعلانا بأن البيع تم. والنبي كان يبايع الناس على الإسلام، على الهجرة، على القتال كما في يوم الحديبية في صفق اليد على اليد. فقيل لعائشة كيف كان يبايع النساء؟ قالت كان يبايعهن كلاما. فأنت أيها السائل كن سبب خير لقومك وأهل السبويش، بين لهم أن على المرأة أن لا تنسق يدها لتصافح الرجال، وعلى الرجال أن لا يمدوا أيديهم لتصافحة النساء. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنساء إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبايع النساء فإن إيمانهن سيحملهن على تجنب الرغبة في المصافحة أو الموافقة عليهم. ثم خيار تبين لهم الحج والحجاب، ولا تنظر إليهن إذا كن غير مستجبات، لكن أرشدهن إلى الحجاب. فإن الوجه مركز الفتنة والزينة، وهو مركز النظر، وهو مركز الإغراء. وقد شرع الله الحجاب، وتقول عائشة رضي الله عنها صفوان كان يعرفني قبل نزول آية الحجاب. ويقول أنا مللت من الدنيا وأنا أنظر إليها بأنها ضاقت بي بسبب فعلي كذا وكذا، وذكر ذنبا أترك ذكره مراعاة لمشاعر الإخوة والأخوات المستمعين، وهو ذنب تجاه والدته. يقول أرجو منكم يا شيخ هل توبتي مقبولة أم أعمد إلى الخلاص من نفسي؟ بل التوبة مقبولة من السائل الصادق فيها، فإن الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. وأعظم ذنب عصى الله به الشرك، ومن تاب من الشرك تاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لم يذنب ذلك الذنب. رأيك أن تراجع على التوبة وتحرص على محو ما تبت منه لإصلاح الأعمال. ثاني الملاقاة إن شاء الله ليسك على قيد الحياة وأن تستحل لها إلى غير ذلك من أسباب كفارة الذنوب. أحسن الله إليكم. هذا سؤال حول صلاة الجمع في المطر، كيف يجمع الإنسان في المطر؟ وهل يصح أن تجمع الظهر مع العصر؟ العصر الصلاة أن تصلى في أوقاتها، يعني إن الصلاة كانت المهمة السنة موقوتة، وإنما يجوز الجمع إذا كان المطر مرهقا للناس ويصعب عليهم أن يخرجوا من بيوتهم، فإنهم في هذه الحال إما أن يجمعوا أو إما أن يصلوا في الرحال. فلو فرضوا أن ماء المطر ينزل من دخول وقت الظهر وجرت العادة أن يستمر إلى الغروب، فإنه يجوز الجمع لتحصيل أجل صلاة الجماعة، وكذلك فيما يتعلق بالمغرب والعشاء. أما إذا كان الناس في وضع يقضون حاجاتهم ويخرجون إلى متاجرهم ويؤمنون حوائج بيوتهم في وقت نزول المطر ولا يعوقهم، فينبغي أن لا تمنع الصلاة، لأن أداءها في الأوقات التي شرع الله أن تؤدى فيها أولى من الانتقال إلى الجمع. يترفق الإنسان بالجمع ولا يترفق في بقية الأمور، لكن لو جمعوا فالصلاة الصحيحة، إلا أن النادر الإذن في صلاة الظهر والعصر جمع. صلى الله عليكم. رجل عنده مواشي ويذهب بها إلى الجبال، وفي الشتاء يكثر الطين والوحل، فكيف يصلي على الأرض؟ يصلي على الطين إذا لم يكن وحل ولا صلى الطلاء. النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من السجود ويقول الصحابي الراوي وإن أثر الطين والماء في جبينه وعنده صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يستطع أن يسجد على فراش ولا يسجد على حصاة صنة صلى، لابد أن يصلي على هذا التراب الرطب، فلا حرج عليه ولو رطب جبينه بشيء من الطين. حول قضية الحجاب وظهور أقوام يدعون أن الحجاب إنما هو نوع من التطرف، ويزعم هذا بأنه لم يفرض على المرأة، وادعى بأن النصوص التي تأمر بالحجاب إنما هي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن الاختلاط كان موجودا وأن الذي قام بعزل الرجال عن النساء إنما هو عمر تشددا منه كما يزعم هذا. هذه القضية أزعجت كثيرا من الغيورين، أحسن الله إليكم لعلكم توجيه. أسأل الله العافية. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم ما رأيت خيرا من نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط له النسوس فشغقنها وتلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رؤوسهن كالأغربة، رأس واحدة كالغراب. ولا يكون رأس المرأة كالغراب إذا كانت ذات بشرة بيضاء إلا إذا غطت الوجه، لأنه بإدارة الخمار على الوجه يكون لهذه الإدارة رأس يمتد فوق جبين المرأة، فيكون كأنه رأس غراب ومنقى. وعائشة إنما تصف رضي الله عنها بما تشاهده الرئة في الغراب. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يشهدن صلاة العيد وعمر، فقالت لهم رأس ليس لكل واحد من الجلباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غطاء يستر جسده كله بما فيه الرأس ورجل، قال لتعطيها أختها من جلبابها. وكون في بعض الأحاديث المرأة الخفعانية أو التي قالت من سطة النساء شفع الخدين، لا يعني هذا أن الناس أنهم لا يستجيبون، لكن ذلك كان في أول الإسلام، لأن سورة النور وسورة الأحزاب لم تكن مما نزل في مكة، إنما نزلت في مدينة بعد استقرار أحكام الإسلام، وفيها ما يتعلق بالحجاب. وهؤلاء الذين نبتوا في هذا العصر قد يكونون متأثرين بما يرونه في بلاد أخرى، اعتادوا ذلك وعرفوه ورأوا تلك الدول وما بلغته من التطور، فظنوا أن سبب تطورها نبذها هذه العادة وهذه القيم. ولا ليس هؤلاء الكتاب الذين يدعون أنهم من الكتاب المهتمين بالإسلام أن يرجعوا فيما يكتبون إلى نصوص القرآن والسنة، ويرجعوا إلى شرح أو شروح المحدثين والعلماء لما نطق به القرآن الكريم ونطقت به سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن أمر الدين صار عليها من الجرأة من الناس ما ليس على علوم الدنيا. لا تجد إنسانا يتصرف في علم من العلوم يرسم الناس الخطط فيه وينتقد فيما يتعلق بالعلوم الأخرى، ولو فعل لربما نبذ أو انتقد أو حقق ما، لأنه يريد أن يفسد هذه الثقافة. فإذا أراد أن يتكلم عن الإسلام وعلومه أو العادات التي صورتها الناس جيلا من سبقه من الأجيال، ورأوا أنها تختلف مع أجيال مع عادات الغرب وتقاليده وعلاقات رجاله بنسائه ونسائه برجاله، جاء ينعى على الأمة الإسلامية هذه المواقف التي يسميها رجعية أو تقهقر. والذي نقوله نسأل الله أن يهدي هؤلاء الشباب الكتاب ويرزقهم معرفة أنفسهم، لأنهم لو عرفوا أنفسهم وعرفوا علومهم والمجالات التي يكتبون فيها ما كتبوا. فلا أدري هم يخشون أن يستمر الناس في عسفة فيدعون إلى رد الحجاب. النظر إلى المرأة من حيث هو مسبب أخطاء، فإذا كانت المرأة ذات جمال فإن كشفها وجهها نوع إغراء للشباب بل وللكهول. أمتنا مضت عليها قرون وقرون من عرفنا أنفسنا والناس متمسكين بالحجاب، وكثير من الدول الإسلامية كانت على هذا القدر، لكن لما غشتها غاشية الأخلاق والعادات الغربية تأثر الناس بها. لا سيما والأمة الإسلامية تمشي في ذيل القوافل، وكما يقول المؤرخون المقسمون بالسياسة الاجتماعية أن المغلوبة مولع بتقليد الغالب. كان غير المسلمين يحرص على أن يقلد المسلمين في الزمن القديم، يوم كان المسلمون متمسكين بدينهم داعين له مدافعين عنه، كان من يريد أن يتقرب إليهم يتمسك بالأخلاق العادية التي كانوا عليها ولو لم يدخل في الإسلام، وأما إذا دخل الإسلام فيدعوه إلى ذلك إسلامه. يعتمد الواحد على جهات الإعلام والمسؤولين عن الإعلام كيف يترك من يتخوض فيما لا يعنيه أو يتحدث فيما لا يدريه، فنسأل الله الهداية. السلام عليكم. تستمر أختنا في إرسالها بعض الملاحظات على أحد من يسمي نفسه بالكاتب أو المفكر الإسلامي، تقول بأنه يرى أنه لا يمكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول، واستدل بقول زعم أن أحد الصحابة قال سئل كيف عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي ما لكم ولعبادة الرسول، الرسول رسول، فكأنه يقول بأن الاقتداء به لا يمكن إطلاقا. لا شك أن هذه هفوة من هذا المتكلم، ولا يمكن أن يقول صحابي ما لكم وللرسول رسول رسول. مفهوم هذا الكلام أن الرسول فقط يبلغكم اللي قيل له، ما قيل له بلغكم إياه فقط، خلى المرسل من أحد ولله المثل الأعلى يبلغ الناس ما قال مرسله بس. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله يقول أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا لتأخذوا عني منازلكم، إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. كل هذه النصوص وغيرها وغيرها يدعو للاقتداء به واتباعه. هذا السلام كلام ضلال، ولا أعتقد أن يقوله رجل إيمان. لا شك أن أهل الحديث المعتنين به هم أعرف الناس في مقاصد الشريعة، ولذلك يقرأوا طبيب البخاري على كتابه وفقه في فقه الأبواب وأمثال ذلك. انظروا إلى مواقف الإمام أحمد بن حنبل، ينبغي أن يحذر الناس من هؤلاء، لأن عليم اللسان وإن كان عنده علم العبرة بعلم اللسان والقلب وعبرة بفقه الدين حقيقة، أما أن يكون الإنسان مطلعا ويستطيع التقفر والتعمية والإدعاءات فيجب أن يتجنبه الناس. وأما قول هذا الزاعم الذي أن الصحابي قال ما لكم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عدد من الصحابة يسألون ويتلى عن عمله صلى الله عليه وسلم عليه وكأنهم تقالوا العمل الذي يقوم به، فقال بعضهم لأصومن فلا أفطر، وقال الآخر لأقومن الليل فلا أفطر، وقال الآخر لكني لا أتزوج النساء، استحضرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم سألهم فأحضروه، قال لكني إني لأخشاك لله، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ينبغي أن يحذر من أمثال هذا الشخص وينذر، ولو استمع لحديثه كان يتحدث إلا عن طريق رد أو إرشاد. إن المتمسكين بالمذاهب الضالة يخدمون ضلالهم في بعض الأحيان في الحرص على البيان والفصاحة حتى يلبسوا الحق بالباطل ويموهوا باطلهم الكلام حتى يخدع الناس أو يسلبهم عقولهم بهذا التمويه. الحذر الحذر ممن يتصف بأعماله بما يخالف السنة أو يدعو بلسانه لما يخالف السنة، هذا ينبغي أن ينذر إذا لم يهتدي. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.